السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة المائدة جاءتا بعد قوله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. الآيتين. يقول جل وعلا في هذه الآية: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. هذه السورة الكريمة مبدوءة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. حث للمؤمنين على الوفاء بالعقود، عقد مع الإمام، عقد مبايعة، عقد أجار، أي عقد من العقود التي يلزم المحافظة عليها. عقد مع الله جل وعلا وهو آكدها بأن يعبد الله وحده لا شريك له. فالله جل وعلا يأمر المؤمنين بالوفاء، وفي هاتين الآيتين يفضح جل وعلا المتمردين من بني إسرائيل ممن لم يفوا بالعهد الذي أخذ عليهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا ليس بغريب منهم، بل هم نقضوا العهد من القديم. يخبر جل وعلا يقول: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. أخذ الله جل وعلا عليهم الميثاق بأن يؤمنوا به وبكتبه وبرسله. وأرسلنا إليهم رسلا، يؤكدون عليهم ذلك ويبينون لهم ما يلزمهم نحو حق الله تبارك وتعالى، وهو إفراده بالعبادة، ونحو الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهو الطاعة والاتباع. وأرسلنا إليهم رسلا، كأن سائلا يسأل يقول: يا ربي وماذا كانت الإجابة منهم لما أرسلت إليهم الرسل؟ فيقول جل وعلا: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هذا ديدنهم، يعني هم حسب ما تهوى أنفسهم وتميل إليه. فإن جاءهم الرسول بما تميل إليه أنفسهم وتهواه اتبعوه، والرسل لا تأتيهم بذلك. وأما إذا جاءهم الرسول بغير ما يهوون ويميلون إليه فهم فريقان، فريق من الرسل قتلوه ما صبروا عليه، وفريق من الرسل كذبوه وعصوه ولم يصلوا إلى قتله مع حرصهم على ذلك. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، يعني كأنهم عبدوا أهواءهم، ما تهواه أنفسهم عملوا به وما لا تهواه أنفسهم قالوه وردوه ولم يقبلوا منه. فريقا كذبوا كعيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، كذبوه وحاول العدد منهم أن يقتلوه، ولكن الله جل وعلا ما مكنهم من ذلك بل رفعه إليه، وهو مرفوع في السماء حي سينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فريقا كذبوا فلم يقبلوا ما جاء به، وفريقا يقتلون كزكريا ويحيى عليهما الصلاة والسلام، فهم قتلوا كثيرا من الأنبياء، والأنبياء يدعونهم إلى الخير، يدعونهم إلى سعادة الدنيا والآخرة، يدعونهم إلى رضا الله جل وعلا، ومع ذلك قتلوهم، فهم قلوبهم قاسية كالحجارة أو أشد قسوة كما ذكر الله جل وعلا. وفي هذا توبيخ لليهود وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وحث للمؤمنين على ألا يكونوا مثل هؤلاء، يحذروا أن يقعوا فيما وقع فيه بنو إسرائيل. فريقا كذبوا، يعني بعضا من الرسل كذبوه وبعضا من الرسل يقتلونه، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الأمم فيرى النبي ومعه الرجل والرجلان، ويرى النبي وليس معه أحد، ما صدقه أحد وما آمن به أحد من قومه. يقول الله جل وعلا وحسبوا ألا تكون فتنة، حسبوا أن فعلهم هذا لا يترتب عليه شيء، وما ذاك إلا لجهلهم، وفعلهم هذا ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا، يمتحنهم الله جل وعلا بهذا، إن تراجعوا وتابوا إلى الله وأنابوا إليه تاب الله عليهم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وحسبوا ألا تكون فتنة، لأنه لا يقع عليهم عذاب لفعلهم هذا، لكونهم عمي البصائر، عمي البصائر، يفعلون الأفاعيل الشنيعة ولا يخشون من العقوبة. ومن عنده ذرة من عقل إذا فعل فاحشة أو أساء يخشى العقوبة من الله جل وعلا، لكن أولئك وقعوا في المعاصي وما خشوا أن يحل بهم نقمة من الله جل وعلا. وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا، عموا عن رؤية الحق وصموا آذانهم عن سماع الحق وعتوا فيما هم فيه من الضلالة، فعموا وصموا ثم إن الله جل وعلا بجوده ورأفته ورحمته من عليهم بأن أرجعهم إليه فتابوا إليه، تابوا إلى الله بتوفيق الله جل وعلا، لكنهم ما استمروا على هذه التوبة، تمردوا على الرسل كذلك، ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم، وإلا فيهم قلة على الحق واستمروا على ما كانوا عليه لكنهم قليل، فهنا الجمع الكثير والشيء القليل، الجمع الكثير استمروا وقعوا في العمى والصمم، العمى عن رؤية، العمى عن رؤية الحق والصمم عن سماعه، كثير منهم والله بصير بما يعملون. فيها وعيد شديد ورجاء وترغيب وإثبات بصفة الباري جل وعلا، فالله بصير سبحانه وتعالى كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بصير بحال هؤلاء الكثير الذين عموا وصموا وتوعدهم بأنهم اطلع على عملهم وأنه سيجزيهم بما كانوا يعملون، بصير جل وعلا بحال القلة من هؤلاء الذين ثبتوا على الحق واستمروا عليه، فهو جل وعلا يثيبهم على ما هم عليه. وهذه من بلاغة القرآن، تكون الآية أو الجزء من الآية فيها الوعيد الشديد وفيها الترغيب الأكيد، فهي ترغيب لمن اتقى الله بأن الله جل وعلا مطلع عليك، فأبشر بالخير لن يضيع عملك، وفيها تحذير وترهيب لمن وقع في الشر بأنه تحت رؤية الله جل وعلا واطلاعه وسيعاقبه لمخالفته. وحسبوا ألا تكون فتنة، الحسبان نوع من العلم دون اليقين، حسبوا علموا توهموا، فالحسبان وسط بين الأمرين، لا يصل إلى درجة اليقين ولا يصل إلى درجة الشك المتناهي في الشك. وحسبوا ألا تكون فتنة، ألا تكون فيها قراءتان، ألا تكون بنصب النون آخر الكلمة، ألا تكون، وقراءة أخرى سبعية ألا تكون فتنة، وتوجيهها ألا تكون فتنة أن هذه الناصبة، أن هذه هي الناصبة التي تدخل على الفعل فتنصبه. أحب أن تقوم، أن تقوم منصوب بأن، ألا تكون فتنة منصوب بأن، والرفع ألا تكون فتنة على أن هذه مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، وجملة تكون خبر أن، أنها المؤكدة أنه، وحسبوا أنه لا تكون فتنة، ما لا تكون، أنه لا تكون، لأن أن الناصبة يكون الفعل بعدها منصوب ألا تكون، وأن المؤكدة التي هي مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن يكون الفعل بعدها مرفوع لأنه في محل خبر، الجملة خبر لإن وخبر إن محله الرفع، لأن اسم إن النصب وخبره خبر إن الرفع، وكلاهما سبعيتان، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم، ما استمروا على ما كانوا عليهم بل تاب الله جل وعلا عليهم لعلهم يستمرون على الهدى، لكنهم انتكسوا والعياذ بالله، اختاروا الضلالة على الهدى، ثم عموا وصموا كثير منهم وبقي قلة منهم على الحق والهدى. اقرأ. يذكر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله، فنقضوا السمع والطاعة لله بعبادته وحده ولرسوله بالانقياد لأمره ونهيه. نعم. فنقضوا تلك العهود والمواثيق واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع، فما وافقهم منها قبلوه وما خالفهم ردوه. ولهذا قال تعالى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة، أي وحسبوا ألا يترتب لهم شر على ما صنعوا فترتب، وهم أنهم عموا عن الحق وصموا فلا يسمعون حقا ولا يهتدون إليه، ثم تاب الله عليهم أي مما كانوا فيه، ثم عموا وصموا أي بعد ذلك كثير منهم، والله بصير بما يعملون أي مطلع عليهم وعليم بمن يستحق الهداية منهم ممن يستحق. ثم عموا وصموا كثير منهم، كثير من هذه بدل من الضمير في عموا وصموا الفاعل. نعم. أي مطلع عليهم وعليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية منهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.